من الأمور الهامة التي تستحب في هذه الأيام هو الإكثار من التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآن في الذكر: فأكثروا فيهن من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. فالنبي صلى الله عليه وسلم استحب التكبير والتهليل وذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام، وكما جاء معنا في قول الله عز وجل: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. فهذا داخل في كثرة التسبيح وكثرة التهليل وكثرة التحميد وكثرة التكبير وذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا على المسلم أن يستثمر هذه الأوقات وهذه الفترات النفيسة الطيبة بذكر الله سبحانه وتعالى، ومن أعظم ذكره سبحانه وتعالى تلاوة كتابه الكريم وتفريغ الوقت للتأمل والتدبر في كتاب الله عز وجل الذي تحيا به القلوب والذي تنشرح به الصدور والذي تزكو به النفوس. فعلينا معاشر الأحبة أن نقبل على كتاب ربنا في هذه الأيام، عسى أن ننال شيئا من هذه الخيرات وهذه الثمرات. كذلك من الأمور المستحبة في هذه الأيام كثرة الدعاء والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى الدعاء والتضرع إليه سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم يكثر الدعاء في عشر ذي الحجة ويأمر فيه بالإكثار من التهليل والتكبير والتحميد. فإذا علينا أن نستثمر هذه الأوقات بالدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، ندعوه ونبتهل إليه ونطلب منه سبحانه وتعالى ما فيه من خيري الدنيا والآخرة. نسأله سبحانه وتعالى العافية والعفو والمعافاة في الدين وفي الدنيا وفي الآخرة.